حسام الشراري. يا شاك يا الحال ما تدري عن أحوالي، لو كنت تدري بحالي ما شكيت الحال، عزفت جرح القديم بصوت موالي، والقلب ما عاد يقوى لو صدى الموال. يا شاك يا الحال ما تدري عن أحوالي، لو كنت تدري بحالي ما شكيت الحال. يا شاك يا الحال ما تدري عن أحوالي، لو كنت تدري بحالي ما شكيت الحال، عازفت جرح القديم بصوت موالي، والقلب ما عاد يقوى لو صدى الموال. يا شاك يا الحال ما تدري عن أحوالي، لو كنت تدري بحالي ما شكيت الحال، عازف جرح القديم بصوت موالي، والقلب ما عاد يقوى لو صدى الموال. يا شاك يا الحال، يا شاك يا الحال، لا تحسب اني من هموم الزمن خالي، ديني من الهم ما يكفي 100 رجال، ابكيت حزني علي ذكرتني غالي، ما يمر يوم علي الا وهو في البال. لا تحسب اني من هموم الزمن خالي، ديني من الهم ما يكفي 100 رجال، ابكيت حزني علي ذكرتني غالي، ما يمر يوم علي الا وهو في البال. يا شاك يا الحال، يا شاك يا الحال، ما غاب ضحكه وفرحه يوم عن بالي، ماني بناسي وداعه يوم دمع سال، قال الوداع الاخير وكدر احوالي، يا ليت عمر انتهى ولا حبيبي قال. ما غاب ضحكه وفرحه يوم عن بالي، ماني بناسي وداعه يوم دمع سال، قال الوداع الاخير وكدر احوالي، يا ليت عمر انتهى ولا حبيبي قال. يا ليت عمر انتهى ولا حبيبي قال.